فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. عدد آياتها 11 آية. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية من أسمائها العاديات، وفي بعض المصاحف والعاديات بواو القسم. والمسألة الثالثة لم يرد حسب السؤال والبحث في فضلها أو في قراءتها فضل مخصوص، ولكن من باب الحذر والتحذير جاء حديث مكذوب لفظه: من قرأ سورة العاديات أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من بات بمزدلفة وشهد جمعا. وهذا الحديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة نزول هذه السورة. ذهب ابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهما إلى أنها مكية النزول، وذهب ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهم جميعا إلى أنها مدنية النزول، وقد وافق كلا من القولين جمع من التابعين. المسألة الخامسة سبب نزولها. جاء في حديث رواه الحاكم وغيره، وقبل ذكر الحديث، الحديث فيه كلام وضعف، وفي يعني في إسناده من تكلم فيه، لكن ذكره بعض من كتب في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا لغزو بني كنانة، وأمر عليهم المنذر ابن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه. دخلت الخيل أرضا واسعة، والأرض الواسعة عرضة لأن يهلك من سار فيها من دابة أو إنسان، فأبطأ خبر تلك الغزية السرية، وتساءل الناس عنها، فأرجف المنافقون وأشاعوا بأن السرية قد هلكت كلها، قد هلكت السرية كلها، فدب الذعر في الناس، فأخبر الله تعالى عنهم بقوله: والعاديات ضبحا الموريات قدحا إلى آخر السورة. هذا الأثر أو هذا السبب لو صح لكان حجة قاطعا في الأمر، لكن كما قلت لكم لا يصح إسناده. وسبق الكلام في غير مجلس أن طالب العلم من أولى الناس بمعرفة الصحيح من الضعيف، وبخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القيل والقال، ولبس لباس أهل العلم أناسا لا خلاق لهم من العلم، من أهل شهوات أو شبهات، من أهل شبهات أو شهوات، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على مدار الساعة تشتغل، فيتكلم فيها من لا حظ له من العلم. وكلما كان الطالب العلم على دراية بأصول الديانة والمعتقد السليم، وحرص على أن يتحرى الضعيف فيحذره، والصحيح فيعلم الناس. كلما كان أكثر دراية بقول الباطل إذا قاله أهله، ويزداد الأمر سوءا إذا كان صاحب العلم وطالب العلم لا يميز بين الغث والسمين. فنحن جميعا نتعلم الأحاديث الضعيفة ونعرفها حتى نحذرها ونحذر منها، ونعرف الأقوال الباطلة والشبهات حتى نرد على أصحابها وعلى من تلبس أو تلوث فكره بها. المسألة السادسة، الكلام على الآيات والعاديات. الواو هنا للقسم، والعاديات مقسم به، وهي وصف للعدو من الخيل، وقال بعضهم ويشمل ذلك الإبل. والخيل عند العرب معظمة ولها شأنها، وهي من أسباب أو من مفاخرهم، ولهذا جعلها الله من أسباب القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وتغنت أندية العرب بمدح الخيل ووصف الخيل، ولهذا كانت معظمة عندهم، أقسم الله تعالى بها. وكما تقدم وهو متقرر عندنا جميعا والحمد لله، أن الخالق يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله تعالى. العاديات من العدو. العدو هو السير السريع، قصره بعضهم على الخيل، وشمل بعضهم الإبل أو أدخل بعضهم الإبل مع الخيل. والعاديات ضبحا. الضبح اضطراب النفس، فأنت ترى الشخص إذا هرول ثم توقف أو في أثناء كذا نفسه يتغير أو يغير هيئته العادية. ولهذا نهينا عن الإسراع في الدخول إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لأن المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار يدخل الإنسان في صلاته وهو مطمئن، لكن لو جاء مسرعا يهرول بشدة فسيصل إلى الصف ونفسه يحفز مضطرب، لا يستقر إلا بعد حين، فيفقد جزء الصلاة أو التلذذ والخشوع في جزء الصلاة الذي ما زال النفس فيه ضبح وعجلة. ولهذا الضبح هو اضطراب الصوت والنفس. وجاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن والعاديات ضبحا، فقال رضي الله تعالى عنهما: هي الخيل، أو هي خيل القوم، تغير في سبيل الله صباحا ثم ترجع إلى الليل في الليل، فيجتمع أهلها ويرون نارهم، يقدحون النار الصوان. فهذا الرجل السائل لما سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخذ الجواب منه، ذهب إلى علي فأخبره بسؤاله لابن عباس، وأخبره أيضا، يعني الرجل أخبر عليا بجواب ابن عباس. فقال علي رضي الله تعالى عنه: أدعو لي ابن عباس. فجاء ابن عباس فسأله علي عن قوله، فأخبره بما قال بأنها الخيل تغير في سبيل الله ثم ترجع. فقال علي رضي الله تعالى عنه: لما تفتي بما ليس لك به علم؟ لقد غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة، ولم يكن أو كان معهم فرس أو فرسان، فرس أو فرسان، وإنما العاديات ضبحا الإبل. هذا قول علي. الإبل تذهب من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى. هذا التفسير من علي رضي الله تعالى عنه في هذه أو لهذه الآية. يقول بعض أهل العلم: لا مانع من الجمع بين القولين، والقاعدة أن إعمال القولين إذا أمكن أولى من إهمال أحدهم، فليس هناك مانع أن يكون هذا اللفظ عاما، والعبرة كما قال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن علي رضي الله عنه أراد أن يوقف الرجل ويوقف ابن عباس على السبب الأصلي لهذه الآية. فالموريات قدحا، قسم معطوف على العاديات. الموريات قدحا، إذا جرت الخيل، سنابك الخيل، حوافر الخيل، إذا اصطكت بالأرض ينقدح الشرار. والأوائل كانوا إذا أرادوا إيقاد النار أخذوا حجرا صوانا وما قريب منه، فحكوا أحدها بالآخر فينقدح شرارا. فالخيل في سرعتها وهي تطأ الأرض بحوافرها تفرق بعض الحصى المجتمع، فيصطك بعضه مع بعض فينقدح من سرعة الخيل. كذلك الإبل على قول من قال بشمول الآية للخيل والإبل، قال الإبل في إسراعها بخفافها تطأ، فيحصل من وطئها بخفافها للحجر أن يحتك بعضه على بعض، وهذا يتضح في الليل كما يقال. فالمغيرات صبحا، عطف ثالث. إذن في الآية أقسم الله بأشياء بثلاثة أمور: العاديات، الموريات، المغيرات، وهي أوصاف للخيل والإبل. المغيرات، المغيرات من الإغارة، والمغيرات صبحا. الإغارة في الغالب لا تكون إلا في الصباح، وقد تكون في المساء، لكن الأغلب أن تكون الإغارة في الصباح. فالمغيرات صبحا، المغيرات وصف للخيل عند دخولها على المغزوين، وصبحا في الصباح على قول من قال أنها الخيل. أما على قول من قال بأنها الإبل وأخذ بقول علي بنصه، قال المراد أن الخيل الإبل تمشي بالحجاج من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى ماذا؟ مزدلفة. وعند الإصباح صبح مزدلفة تمشي بهم من مزدلفة إلى منى. هذا من قصرها على الإبل، وأن المراد في الحج. إن فأثرن به نقعا، هذا كله وصف الخيل. فأثرن به نقع، الإغارة دخول المتقاتلين تثير النقع، تراب والعجاج. ولهذا ترى المعركة كما قال الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء يعرف لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. الشاهد: إذا بدأت الحرب واضطربت الأمور تجد أن بعدما كنت ترى أمامك ترى جيشين في صفاء، مع دخول الخيل والإبل تثير النقع، يصبح التراب والعجاج يغطي أو يحجب الرؤية. فأثرن به نقعا، فوسطنا به جمعا. الخيل تتوسط عند الإغارة في مكان العدو، ثم يكون هناك كر وفر، وحتى يمشي التفسيران على من قال بأنها الإبل، قال المراد هنا فوسطنا به جمعا، جمعا في مشاعر الحج ما هي؟ مزدلفة. قال أتت بهم من عرفات حتى توسطت أرض مزدلفة، هذا على قول من قال بأن المراد أنها الإبل وأنها خاصة بالحج. وأما القول الشامل فالمراد أن الخيل تدخل بأصحابها في وسط المعركة في جموع العدو، ثم ترجع والحرب بينهم في إقبال وإدبار. إن الإنسان لربه لكنود. الكنود جاء في حديث ضعيف في إسناده الوليد بن مسلم من اشتهر بنوع من أنواع التدليس القوي. يقول في الحديث المرفوع: الكنود هو الذي يأكل وحده ليس له أحد يشاركه في مائدته، يأكل وحده ويمنع رفده لا يساعد أحدا ويضرب عبده. جمع السوء، حب الذات ومنع الصدقة والاعتداء بغير حق. فالكنود قيل في تفسيره: العاصي، كفور النعم، المعتدي، الجحود. ولهذا جاء عن الحسن البصري أنه قال: هو من يعد المصائب وينسى النعم. وهذا نعوذ بالله من القنوط واليأس والاعتراف. ولهذا من طبيعة بني آدم إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإن مسه الشر ماذا تغير أسن قنوط. والآية الأخرى: فذو دعاء عريض، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا استثناء إلا المصلين، الصلاة التي يقيمها صاحبها على وجه المشروع بإخلاص وإخبات تنهاه عن خصال يشترك فيها كثير من الناس، خصال مذمومة. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم. قال بعض المفسرين: أقسم الله بأمور ثلاثة، وجاء لذلك القسم جوابات ثلاثة: والعاديات ضبح، فالموريات قدح، عاديات والموريات، وماذا؟ المغيرات. جاءت الجوابات: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. علمنا أن الكنود هو الجموع للمال، المنوع بما عنده، الكفور بالنعم، الذي يعد مصائبه وينسى نعم الله عليه. وإنه على ذلك لشهيد، شهيد على نفسه، يعلم هذا من نفسه، يعرف هذا من نفسه، لكن الكبر والعجب حتى ولو لم يعترف فإن أفعاله تعترف عليه. فنعمة الصحة من الله، وتيسير هذه النعم من الله، وتمتعه بهذه النعم بتقدير الله، ولولا الله لما تيسرت له نعم، نعمة من نعم الله. وقال بعض المفسرين: وإنه على ذلك لشهيد، الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي إن الله على فعله لشهيد. قد تقدم وهو معلوم للجميع أن الشهود يوم القيامة تشهد الجوارح. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ماذا؟ أيديهم، وتشهد أرجلهم. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وتشهد الملائكة، تشهد الأرض، وخير الشاهدين يشهد الله. ومع ذلك ما يعفو الله ويغفر أكثر. وإنه لحب الخير لشديد. في الآية السابقة: إن الإنسان لربه لكنود، هذا الوصف قبيح في حق إنسان. هنا وقفات أو فوائد مع هذا الوصف أو هذه الآية. إن الإنسان لربه لكنود، فيه من الفوائد أن طبيعة الإنسان التثاقل والمنع، إلا إذا أزم نفسه بزمام التقى، لأن الإنسان يحب جمع المال، ويحب الاستئثار بالمال، ويحب أن يتكثر من النعم، ولا يريد أن يستأثر أحد بشيء سواه. لكن إذا كان عنده الوازع الشرعي كما جاء في الآيات: إلا المصلين، نعم، هؤلاء تنهاهم صلاتهم التي أقاموها وداوموا على إقامتها من هذه الخصال السيئة. لهذا ترى ضعيف الصلاة، ضعيف الديانة، تأتي هذه الصفات وتتكاثر عليه. أما صاحب الصلاة تردعه صلاته، تردعه تقواه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. أيضا قبح من اتصف بقلة شكر النعم، أو بباب أولى بعدم شكر النعم. يقول بعض السلف: كلما أحدث الله لك نعمة فأحدث له شكرا، فإن ذلك من سبب بقاء النعم ودوامها. أيضا من فوائدها أن شكر النعم يكون حجة لصاحبها، كلما شكر عبد نعم الله كلما كانت تلك النعم يتمتع بها في دنياه وتكون مثقلة لميزان حسناته في أخرى. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أفعاله تشهد عليه وتقر عليه، وقد يعرف هذا من نفسه لكن يجحد، وجحدوا بها واستيقلتها أنفسهم ظلما وعلوا. بعده وإنه لحب الخير لشديد، تؤكد ما قبلها، الخير المال بجميع أنواعه، المال، المتاع، النساء، المراكب، البيوت، والخير إذا لم يسخره صاحبه في الخير في سبيل الله وفي طاعة الله أصبح شرا عليه، شر أصبح شرا محضا. ولهذا انظر ماذا فعل مال قارون بقارون، أهلكه، لكن ماذا فعل مال عثمان بعثمان، رفعه وزاده رفعته. في هذه الآية وإنه لحب الخير شديد، الخير المال كما قال الله جل وعلا إن ترك خيرا الوصية، المال والمتاع ومشاكله. فيه أن المبالغة في حب المال تخرج صاحبها إلى المحاذير الشرعية، ليس فقط قصر على الأغنياء، حتى بعض الناس الذين يعتبرون من الناس العاديين في أموالهم إذا أحب المال حبا زائدا فربما ينسيه صلاته أو يؤخره عن صلاته وعن حق الله فيه من زكاة وصدقة، ناهيك عن الهدية والهبات. فحب المال إذا تعدى الإطار الشرعي انقلب إلى ضده. وهنا أذكر فائدة جرت على بالي الآن، وهي قصة لا تصح مكذوبة على الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب، يحتج بها بعض المفسرين عند مثل هذه الآيات، عندما جاء الصحابي فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، فقال يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فأصر فدعا له، فأصبح عنده وادي من الغنم والإبل والبقر، فسكن خارج المدينة تقول قصة الرواية، ثم بدأ يتأخر أو يماطل في دفع الزكاة، ثم أبى دفعها ثم ندم، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فرده، ثم إلى الصديق في خلافته فرده، ثم إلى عمر فرده، ثم جاء إلى عثمان فرده، فأخذ يحث على رأسه التراب ويقول ويح ثعلبة، هلك ثعلبة. هذه القصة مشهورة، وبالتحديد ذكرها كثير من المفسرين في عند تفسير من سورة التوبة عند الآية 75، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. هذه القصة لا تصح لا سندا ولا متنا. أما من حيث المتن فإن ثعلبة بن حاطب كما ذكر بعض من طج من الصحابة مات في غزوة أحد أو بعد أحد، يعني في السنة الثانية. وهذه القصة أو هذه الآية، آية التوبة ومنهم من عاهد الله، نزلت متى؟ متأخرة، سنة السابعة والعاشرة. هذا يبين أن المتن باطل. وأيضا من إبطال المتن علة متنية، يعني العلة المتنية الأولى الفارق الزمني الشاسع بين موت ثعلبة رضي الله تعالى وبين نزول الآية، والسبب العلة المتنية الثانية في بطلان القصة ما ذكره ابن حزم أو غيره من أن المذنب لو بلغت ذنوبه عنان السماء ثم تاب تاب الله عليه، وهذا الرجل جاء تائبا عن عدم دفع الزكاة، فكيف يرده النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان؟ هذا لا يتفق مع قواعد الإسلام الكبرى في من تاب وأناب ورجع، بل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع الناس تبطل هذا الأمر. أيضا باطل من حيث الإسناد، فراوي الحديث أبو أمامة، والراوي عنه رجل اسمه القاسم بن محمد، والراوي عن القاسم رجل اسمه علي بن يزيد الألهاني. يقول ابن البخاري علي بن يزيد الألهاني منكر الحديث، والبخاري يقول من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه. بل قال بعض أهل جرح التعديل إذا اجتمع القاسم وعلي بن يزيد وذكروا ثالثا في إسناد واحد فإن ذلك المتن مما عملته أيديهم. على كل حال قصة لا تصح، لا إسناد ولا متن. عودا على الآيات، وإنه لحب الخير لشديد، من فوائدها كما سمعنا أن المبالغة في حب المال تخرج صاحبها إلى المحاذير الشرعية. أيضا أن حب المال تارة يكون مذموما وتارة يكون محمودا، فبعض الناس يحب المال ليتكثر ويرائي به ويفاخر به ويتنعم دون ذكر أو دون استشعار لشكر المنعم، فهذا مذموم حرام عليه. أما المحمود أن يتمنى مالا كثيرا لتسخيره في سبيل الخير، لتسخيره في أمور الطاعات، بناء مساجد، مدارس، دعم المسلمين، دعم طلبة العلم المحتاجين خصوصا، نشر كتب والأشرطة وما يعين على نشر العلم والسنة، هذا مأجور. ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا اثنتين، ومنهم رجل آتاه الله مالا، فأن تغبط هذا الرجل وتتمنى أن تملك مالا حتى تنفقه في أبواب الخير. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، هذا الاستفهام إنكاري والمراد تهويل السامع. كل هذه الأقسام الثلاثة وجوابات القسم توطئة. أفلا يعلم هذا الإنسان الذي أحب الخير والمال، أحب المال وجحد نعمة ربه وهو شاهد على نفسه بأفعاله، أفلا يعلم ما أين المصير؟ أفلا يعلم مستقره؟ أفلا يعلم ماذا بعد الحياة؟ أفلا يعلم أنه سيموت ويقبر؟ أفلا يعلم أنه إذا قبر سيبعث؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ في الآية الأخرى وإذا القبور بعثرت، ففي هذه الآية إثبات البعث، إثبات البعث، وأن الإنسان بعد موته لا بد سيبعث. ولو أنا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. وحصل ما في الصدور، خص الصدور بالتحصيل لأن أعمال الجوارح تابعة للقلوب، وهذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. أطلق بعض أو سمى بعض البدن والمراد جميعا، مثل ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، ومثل وما بما كسبت أيديهم، خص اليدين قيل لأنها أكثر الجوارح ممارسة، وقيل خصها من باب يعني أن يشمل، أن تكون من باب الخاص يشمل العام، لكن ذكر هذا الخاص لأهميته. إذن وحصل ما في الصدور، من فوائدها أيضا إثبات الحساب والرد على منكره. في الآية الأولى إذا بعثر إثبات البعث، البعث خطوة تأتي عقبها الخطوة الأخرى وهي الحساب والجزاء. أيضا من فوائد الآية فيها إشارة على أن إظهار البراهين وتذكير الظالم بمظلمته بزمانها ومكانها وشأنها يدحض حجته، يحصل ما في الصدور، فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا. إذا ما أقر هو الآن علم بأن هناك حساب دقيق، والذي يحاسب ليس بشرا يغفل وينسى، فإذا جحد هذا قيل نأتي بمن يشهد عليك، فهو يعرف من نفسه هذا الظالم أنه عمل هذه المظلمة وليس معه أحد، فتشهد عليه ماذا؟ الجوارح. خاتمة السورة إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خص خبرهم بذلك اليوم، أو خص أنه خبير بهم بذلك اليوم، مع أنه خبير بهم في كل حال، لأن ذلك اليوم يوم الجزاء والحساب،

التي جاءت يعني إجابات طيبة لا شك ويشكر أصحابها، لكنها لا تكفي. باب من أجاب السائل على قدر ما سأل، فبعض الإجابات أقل مما جاء عنه السؤال. يعني على سبيل المثال الآية التي ذكر فيها العزم من الرسل قوله تعالى وإذا أخذ ربك من النبيين الآية، هذا الجواب ما يكفي، لأن السائل سأل عن هذه التسمية ونفس الإجابة ذكر آية. هذا يقول أثابه الله: ألا يرد على القول بأن العاديات هي الإبل وأنها خاصة بالحج أن الإبل في الحج لا تعدو؟ أحسنت، نعم السائل ونعم سؤله. هذا القول قد قال به بعض العلم، لكني ذكرت أن الإبل لها سرعة نسبية، فهذه السرعة وبخاصة أن أثر علي ينصر قول من قال بهذا. والإبل إذا سارت في الأرض حجارة وإن كانت أقل من الخيل ولا مقارنة ولا مقاربة، لكن بعض أهل العلم حمل الآية على العموم. ما تفسير حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حواء؟ أذكر الذهبي في الميزاء في السير قال: دخلها حواء أو مشيا فهو مغبوط. وبكل حال وقد تصدق بأموال طائلة. الحديث أولا يحتاج إلى البحث عن صحته، وقرأت معناه بعيدا لكن لا أستحضر الآن الكلام، لعلي إن شاء الله غدا أرجع له. يقول: أليس في أثر علي وابن عباس دليل على أن السورة مدنية؟ لأن علي رضي الله عنه احتج بعدم وجود خيل أو ندرته في غزوة بدر. نعم أحسنت، هذا غاب عن بالي. هذا على صحة الأثر تكون السورة مدنية، لكن قلت لك أن الكلام قد جرى على إسناده، وبعضهم أخذ بأن المخاطب هم المشركون لإنكار البعث، فجاءت الآية من باب التعظيم لشأن البعث. هل موقع شفاء تابع لكم؟ لا ليس لي. ثم قال هنا: تابع لسماحتكم. يا إخوان هذه الألفاظ لا تقال لمثلي، نحن جميعا طلبة علم، هل تقال لكبار مشايخنا لشيوخ مشايخنا؟ يقول: في بعض الأحيين اغتاب بعض الناس، ولكن سريعا ما أرجع وألوم نفسي ثم أستغفر وأدعو دائما لكل من اغتبته بالمغفرة والرحمة. التحلل من الغيبة على قسمين، ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. القول الأول أن تأتي المغتاب فتقول: أنا قلت فيك كذا وكذا وكذا فسامحني. وهذا في الحقيقة وإن كان اختيار لبعض الشافعية، فشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يختاران قولا غير هذا، ويقول: الصحيح أنك لا تأتي إليه، لأنه قد يزداد عليك يعني عداء وتزداد الشقة بينكما. فالصحيح أن لا تأتيه، بل تدعو له بالمغفرة والرحمة وتعزم على عدم غيبته وتكثره من الدعاء. وقد جاء حديث رواه الحارث بن أبي أسامة، الإسناد ضعيف لكن المعنى صحيح: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. فنحن أيها الأكارم ينبغي أن نحذر في مجالسنا ومع من نجالس. إذا اغتاب أحد من إخوانك فاقطع حديثه برفق، إما بصرفه عن الغيبة بسؤال أو بذكر فائدة، وإن كنت تتجرأ عليه وتعرف نفسيته فقل له: يا فلان هذا يضرنا ولا ينفعنا. وافرح أنت إذا كان في جلسائك من ينهاك عن الغيبة والزمه. يقول البخاري رحمه الله تعالى: والله ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة حرام. ويقول خادم شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه: صحبت شدادا 40 سنة فما أعلم أن الملك كتب عليه غيبة. فيقول بعض الناس: أنا أريد أن أحفظ القرآن وأحفظ الأحاديث وأن كذا وكذا ولكن لا أوفق. يا أخي تفقد نفسك، تفقد نفسك ستعرف علتك. يقول: هل أفدتموني عن ما ثبت عن الصحيفة الصادقة ومراجع تحيلون إليها أستفيد منها، فهي مبحث الهام لدي في الماجستير. ما أدري ما مرادك بالصحيفة الصادقة، إذا كنت تعرف عفوا تتصل بي على الهاتف أو ترسل سؤالا آخر على الشبكة توضح مرادك يا أخي. يقول هذا من مصر: لو تفضلتم ما حكم تعليق لوحات مكتوب عليها آيات قرآنية؟ يرى بعض أهل العلم أنها قد تمتهن في مجلس فيه معاصي وغيبة ونميمة وملاهي منكرة، ويقول آخرون إن كان المجلس لا يعرج فيه على معاصي فقد تكون هذه اللوحة التي فيها آية أو فيها حديث قد تكون يعني تنبيها أو تكون تذكيرا لخير نسيه صاحبه من كفارة مجلس أو أذكار صباح أو مساء أو مشاكل. ما صحة الرواية، هذا من أمريكا، يقول: ما صحة الرواية في أن سورة العاديات تعدل نصف القرآن؟ حد علمي أن اللي تعدل النصف أو تعدل الربع، لكن في الحقيقة أشكر السائل وأرجع جواب سؤاله إلى الغد. يقول: انتشرت ظاهرة اللبس العاري الأذرع والظهر في الأعراس. أولاً المسؤول الأول من أورد وسمح باستيراد هذه الملابس يتحمل تبعتها، ثم ولي أمر البيت، وبعض أولياء أمور البيت يكونون عوناً على نسائهم على هذا الأمر، الألبسة الفاضحة. لماذا؟ شرس في التعاون مع أولاده وبناته فليس له وزن ولا احترام، أو كثير الغياب. بل بعض أهل الخير قد يلبس نساءه وبناته هذا اللباس. لماذا؟ لعدم تعليمه، عدم تلطفهم في التعليم، كثرة غياب وذهاب وشراسة في الإنكار. لا أساعد أم، هذا من المغرب والذي قبله من الجزائر، لا أساعد أمي كثيرا بسبب أني أطلب العلم معكم في الدورة وفي النت بصفة عامة، وأحس أن أمي زعلانة مني، فهل هذا يعتبر عقوق؟ نعم، إذا كنت تسمعني الآن قم واذهب إلى أمك واسترضيها. سئل الإمام أحمد: الرجل يطلب العلم ويمنعه أبواه، قال: أما ما لا بد له منه، أمور لا تبرأ الذمة إلا بها فيطلب، أما ما سوى ذلك فطاعة الوالدين مقدمة. فيا أخي اذهب إلى أمك واستسمح منها، وهي إن شاء الله سيتصدرها ويتسع قلبها لقبول عذرك، وتستطيع أن تجمع بين المصلحتين. إذا كانت أمك تريدك وقت العمل وقت الدرس فاذهب إليها. رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى، أو حيوة بن شريح، كان إماما يدرس الطلاب، فتأتيه أمه وتقول: يا فلان قم أمام الطلاب، عجوز كبيرة، قم أعطي الدجاج الحب. فيستأذن من الطلاب ويذهب يعطي الدجاج الحب ثم يرجع. والإمام أبو حنيفة تسأله أمه عن أمر في طهارة النساء فيفتيها. أرجو ألا تكون خيولكم مغيرات صبحة وأثرنا به نقع على هذا. سنرى الآن التطبيق العملي من بعضكم إن شاء الله، التفسير العملي. الإمام أبو حنيفة تأتيه أمه، الإمام المشهور رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت، فتقول، تسأله عن مسألة فيفتيها، فتقول: قم قم قم بي إلى مسجد علقمة القاص. فيركب أمه على الحمار، يقول أحدهم: رأيت أبا حنيفة يقود أمه على الحمار، فيذهب بها إلى مسجد أحد طلابه، فيقول له أبو حنيفة: يا علقمة، هذه أمي تسألك. فيقول: يا أمه، ولدك إمام الدنيا تسأليني أنا؟ فألحت أن تسأله، فسألته. تخيل يأتيك مثلا أحد كبار المشايخ مع أمه يسألك، تسأله أمه وهو معها، ما يكون شعورك؟ فعلقمة حق له أن يضطرب يحرج، فقال: دعنك، أجبني يا علقمة، المرأة ترى كذا. فيرى علقمة يسارق بنظره إلى أبي حنيفة فيشير له بالجواب، يعني يقول لها: يجوز مثلا. فيقول: يجوز يا أمه. فقالت: والله هذا العلم لا علم أبي حنيفة، قم بإرجاعه. ولا تكدر ولا كذا. الإمام أحمد لما أتى أحد الأئمة غاب عن بالي اسمه الآن، أراد أن يعبر النهر لما كان شابا، نهر الفرات ودجلة، حتى يروي عنه أظن عن جرير أو بن نمير، فقال أحد أصحاب أحمد نعبر النهر، فقال إن أمي قالت لم تبحني إذا فاض أن أعبر فلا أعبر، مع أنه كان يتمنى لقاءه. والإمام الذهبي ذهب يقرأ على أحد ليختم عليه، قال الذهبي وكادت نفسي أن تنخلع لأنني وعدت أبي شهرين فلم أستطع أن أعق والدي فرجعت ولم أكمل، لكن طاعة لوالدي. ولما سأل ابن عساكر لماذا ما قدم مدينة خراسان ونيسابور، قال كانت أمي تمنعني، وهم أئمة الدنيا في العلم. ما حكم قراءة الأبراج؟ هذا الأبراج إن كانت تقصد الأبراج الفلكية، الجوزاء والعذراء والجدي والأسد والعقرب والسرطان والميزان، هذه فيها طلاسم فلكية مشعولة. يأتي إذا ولدت في برج الجوزاء سترى اليوم من تحب وترى غدا من تكره، هذه كلها طلاسم لا قيمة لها. كيف أميز بأن هذا السند ضعيف أو حسن؟ هذا عاد بحسب رجال السند، واقرأ في كتب المصطلح وستجد إن شاء الله الجواب. هل الملائكة تتأذى من الكلام السيء؟ جاء الحديث أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الرائحة الخبيثة، وقد يدخل مع ذلك الكلام الخبيث، لكنها تكتب بأمر الله تعالى لها. يقول الموت حقيقة مرة لا بد منها، أخاف من هذا الموضوع كثيرا لدرجة القلق. الخوف من الموت على قسمين، خوف من سوء خاتمة، من عدم استغلال العمر، هذا محمود. أما الخوف الذي يخرج به العبد الشخص على الحد الشرعي فيغلب عليه الوسواس يشغله عن طاعة الله الواجبة، هذا مذموم. هذا الأسئلة كثيرة. هذا يقول هل كتاب الروح لابن القيم؟ كتاب الروح لابن القيم، وقد جرى كلام في هذه المسألة، فقال بعضهم بأنه ليس لابن القيم، وقال آخرون بأنه لابن القيم لكن ألفه قبل لقائه بابن تيمية، والصحيح أنه لابن القيم وألفه بعد لقائه بابن تيمية، إذ أنه يقول في بعض المواضع ورأيت شيخ الإسلام في النوم بعد موته، فدل هذا على ماذا؟ على أنه بعد موت ابن تيمية. الوقت أزف، وبقي من الأسئلة الشبكة بعض كثيرا منها أو كثير منها، لكن منها يقول ما هي نصيحتك لمن يطوف حول القبور؟ هؤلاء شبوا وشابوا وترعرعوا عليها، فعليك بنصحهم، لكن إلزم الحكمة الشرعية. فرق بين شخص ما له السلطة وبين شخص له سلطة، الذي له سلطة قد بساطه أوسع، مالك سلطة حاول أن تتحبب إليهم من عدم بغير إعطاء الدنية في الدين، بتذكيرهم، بنصحهم، بكتب، بأشرطة، بدعوتهم بعضهم لبيتك، وإحضار من كان من أهل العلم من تعرفه ممن يقنعهم، والناس إذا وجدوا قلبا ولسانا سليما في الغالب يتقبلوا. هل يجوز زيارة الرجل لقبر والديه والمكوث قليلا؟ نعم، يمكث قليلا يدعو لهم، يتذكر أمر الآخرة والقبور ومشاكلها. يقول مسألة الضمير لم أفهمها، يمكن قصده ما أدري الضمير هل هو عن قضية القارعة وما القارعة، قصدي بالضمير أنه درج على سنتنا أن يقول القائل ما هو السؤال ما هو الجواب، الضمير هو لا داعي له، قل ما الجواب ما السؤال. بقي 3 دقائق، فيها من باب الترويح، كان كما قلت لكم عمر رضي الله عنه يحدث الصحابة، فإذا أطال ورآهم كذا أخذ في أخبار الخير والزرع. لما تذكرت أوصاف الخير هنا في السورة هذه وكلام المفسرين عن قسم الله بالخيل وبصفات الخيل بعدوها وبإغارتها وبإثارتها للنقع وبقدح سنابكها للصخر، وأن العرب كانت تجل الخيل وفي دواوينها وفي معلقاتها، بل كانوا يستفتحون الخيل، يستفتحون قصائدهم تارة بذكر الأطلال لخولة أطلال، وتارة بذكر العشيقة أو المحبوبة، وتارة بذكر الخيل وأوصاف الخيل، مكر مفر مقبل مدبر معا، وتارة عفوا كثر هذا الوصف فيهم. من أجمل ما قرأت في أوصاف الخيل مقامة في مقامات بديع الزمان الهمداني، المقامة ذك أصلها أن سيف الدولة الحمداني في حلب أهدي له فرس، هذا الفرس أعجب به الحاضرون الجلسة، فقال لهم سيف الدولة شعر قرأ في أعينهم وفي تشوفهم حبهم أو طمعهم في هذا الفرس، فقال لهم سيف الدولة أيكم يعني أحسن في وصف هذا الفرس وفي شكله فهو له هدية. قام كل يأتي بماذا؟ بوصف. المهم ما أفلح أحد، فقال أحد الخدم أيها الأمير هناك رجل فقير ثيابه بالية سملة، لو أنك دعوته فقد سمعت كلامه ورأيت الناس يسألون في اللغة والبلاغة، لو أنك تأتي به عندك وتسأله ربما. فقال الأمير هاته ادعوه على. فدخل هذا الرجل الأعرابي بثيابه الرثة وإذا بالصماط صماط الأكل قد مد، جائع مسكين وفقير، فأكل أكلا ذريعا ثم قام سيخرج، فقال له الأمير تعال يا أيها الرجل نحن ما دعوناك لتأكل، دعوناك لأجل هذا الفرس، أعطينا وصفه. فقال أصلحك الله يا أيها الرجل، كيف تريد أني أصف رجلا فرسا؟ لا بد أجربه، إذا اشترى الإنسان السيارة يأخذ بها ماذا؟ يعني دورة حتى يعرف طبيعتها أو شيئا من طبيعتها. المهم أنه ركبه، ما أرجع فقط ذهب خطوات ثم نزل، فقال له الخليفة ما الأمير قل يعني قل في هذا الوصف، وصف الفرس وصفا بليغا. أحد الوزراء لما سمع الوصف أعجب بالوصف لكن فيه أشياء مبهمة، قال أنت أخذت الفرس ولك السرج واللجام والخلعة، إذا فسرت لي بعض ما غمض علي. قال سل عما بدالك، فسأله أجاب. هذا الرجل العرابي مع الكلام قال للوزير اطلب ما تريد، قال أنا جائع بس هات لي شيء أكل فقط. هذه مجمل القصة بالكلام النثري، أنا أسوق عليكم بالمقامة. يقول الراوي حضرنا مجلس سيف الدولة بن حمدان يوما وقد عرض عليه فرس متى ما ترقى العين فيه تسهل، إذا رأت أعلاه تنزل إلى أسفله، فلاحظته الجماعة فقال سيف الدولة أيكم أحسن صفته، جعلته صلته، فكل جهد جهده وبذل ما عنده. فقال أحد خدمه أصلح الله الأمير رأيت بالأمس رجلا يطأ الفصاحة بن عليه وتقف الأبصار عليه يسأل الناس ويشفي الياس، يعني الياس ممن يجهل اللغة، فلو أمر الأمير بإحضاره لفضلهم بحضاره، يعني لو دعوته فاز عليه. فقال الأمير علي به في هيئته، فطار الخدم في طلبه ثم جاءوا للوقت به، ثم قرب واستدني وحين حضر الصماط لثم البساط ووقف سيخرج وهو في طمرين قد أكل الدهر عليهما وشرب. فقال سيف الدولة بلغتنا عنك عارضة فعرضها في هذا الفرس ووصفه. قال أصلح الله الأمير كيف به قبل ركوبه ووثوبه وكشف عيوبه وغيوبه؟ فقال اركبه، فركبه وأجره، ثم قال الآن بدأ يصف ماذا؟ الفرس. قال هو طويل النجاد رفيع العماد قليل الاثنين واسع المرزبين لين الثلاث غليظ المراث واسع الأكرع غليظ الأربع شديد النفس ضيق الخمس، دقيق الست عريض القلب، حديد السمع غليظ السبع، دقيق اللسان عريض الثمان، مديد الضلع قصير التسع، واسع الشجر بعيد العشر، يأخذ بالرابح ويطرق بالسامح، يخد وجه الحديد، يشق وجه الحديد بمداق الحديد، يحذر كالبحر إذا هاج والسيل إذا ماج، قال لك الفرس بما فيه. فلحقه أحد الوزراء فقال لك علي ما يليق بهذا الفرس من خلعة إن وصفت لي ما إن فسرت لي ما وصفت. قال سل عما بدا لك. فقال ما معنى قولك قليل الاثنين؟ قال قليل لحم المتنين، قليل لحم الفخذين. وسار على هذا النهج حتى قال اطلب ما تشاء، قال لازلت تمنح الأفراس وتأخذ الأنفاس، وقل لعبدك هذا يأتينا برغيف فإني جاي. هذه وصف من باب الترويع. شكر الله للشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 14603.